أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ميراث الحمل، وذكرنا أن الحمل احتمال أنه إذا نزل يكون حيا، احتمال أن إذا نزل يكون ميتا، إذا كان حيا احتمال أن يكون ذكرا، احتمال أن يكون أنثى، واحتمال أن يكون أكثر من ذلك. فالمسائل في حل ميراث الحمل، الأفضل أن ينتظر حتى يولد هذا الحمل وينظر ويقسم الميراث على ذلك. لكن إذا كان في إشكال في الانتظار حتى يولد هذا الجنين، يبقى يقسم على صور افتراض. نفترض أنه ذكر، نفترض أنه أنثى، ونعطي الموجودين من الورثة الأقل ونبقي الباقي. فإذا كان بزيادة العدد يقل نصيب الموجودين، يبقى نزود العدد، نفترض أنثيين، نفترض ذكرين، وهكذا، بحيث أنه نترك لهذا المولود نصيبه غير ممسوس به، ويعطى للباقين الأقل من الأنصباء حتى يولد هذا، فيعطى نصيبه وما بقي منه يرجع إلى أصحابه. ميراث الحمل هو عبارة عن تطبيق للمسائل اللي أخذناها في علم الفرائض من أول ما ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وذكرنا أهل الفرائض أصحاب الفروض في كتاب الله عز وجل، ذكرنا الكلام عن العصبات، الكلام عن الحجب. هنا في ميراث الحمل وكذلك الخنثى والمفقود هو تطبيق للمسائل السابقة، ولكن بافتراضات إنه هذا سينزل حي، هذا سينزل ميت، هل ممكن وجوده سيحجب أحدا من المولودين؟ يبقى هذا الذي سيحجب وجود هذا الحمل نقوم لا نعطيه شيئا الآن حتى ننظر هل يكون حيا ولا ميتا هذا الحمل وكذا. يبقى هي مسائل الحمل ومسائل المفقود ومسائل الخنثى كلها باب واحد، كلها باب واحد مبني على افتراض أن الخنثى قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، ونفرض المسائل على كده ونحلها على ذلك. المفقود احتمال أنه حي واحتمال أنه ميت، ونفرض المسائل على ذلك. الحمل وهو أطولها، حنفترض في الحمل أنه حي أنه ميت إذا نزل، نفترض أنه ذكران أو أنه أنثيان أو أنه ذكر واحد أو أنثى واحدة، بحسب أنه حيفرق ولا ما يفرقش في زيادة العدد. قال لنا في متن الرحبية: وإياكم في مستحق المال، خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. فهو الأربع أبيات اللي في الجميع، في الخنثى، في المفقود، في الحمل. ذكرنا في المرة السابقة بعضا من المسائل في الحمل، ونأخذ مسألة كمان من مسائل الحمل أو ميراث الحمل. نشوف زوجة وأم حامل وعم. زوجة لثلاثة قدامنا، نقول في زوجة وأم، هذه الأم حامل وعم، هنقسم الميراث إزاي؟ هنقول هذه المرأة الحامل، لاحظ أنها ليست الزوجة، ليست الزوجة الحامل، هذه أم المتوفى، أم المتوفى هي اللي حامل. فإذا ولدت هذه الأم، اللي حينزل حيكون شقيقا لهذا الإنسان الميت، الإنسان اللي توفي ده شقيقه اللي سيأتي الآن. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنحط المسألة زي ما هنشوف كده، شباك الوراثة، أدي الزوجة وأدي الأم اللي هي حامل، أم المتوفى، يبقى الزوجة زوجة المتوفى، الأم برضو أم المتوفى. طيب وأدي الحمل، هنشوف ينزل يكون ذكرا ولا أنثى، وهتفرق بإيه؟ والعم. أما هنشوف هنا الحمل والعم، إذا كان هذا الحمل كان ذكرا، العم هياخد حاجة؟ مش هياخد حاجة. يبقى هنا هذا الإنسان الحمل أما ينزل هنقوله هذا الشقيق المتوفى، مش كده؟ فيكون شقيقا للمتوفى. شقيق المتوفى أقرب من عم المتوفى، يبقى هذه أم الإنسان المتوفى، وهذا الحمل الذي في بطنها حنقول أم حامل وحمل، الحمل حيكون شقيقا، ده على هذا الافتراض. طبعا ممكن نحن نوسع المسألة ونكبرها ونقول ما يمكن أم الحامل دي ما هي حامل من رجل آخر غير أبيه، هيبقى أخ من أم، اللي هنا قد يكون أخا لأم أخا لأب أخ شقيق، لكن هنسهل المسألة ونقول إن هذا شقيق للإنسان المتوفى. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنفترض في الأول إنه مات هذا الجنين ما نزلش حي، نزل ميتا. لو نزل حيا ثم مات هتفرق عن إنه نزل ميتا؟ تفرق. يبقى هنا لو نزل حيا يورث، خد نصيبه حدب الموجودين وبعد كده هذا يصير موروثا بعد ذلك، يبقى نشوف مين اللي يرث من هذا الإنسان فنورثه. يبقى هنفترض مسألة الموت، الزوجة هترث الربع، ترث الربع زوجة الإنسان المتوفى. أم المتوفى ترث إيه؟ يبقى هنا لها التلت، لها التلت. علشان ترث السدس لابد من إيه؟ جمع من الإخوة، وهنا ما فيش المتوفى إلا أخ واحد. طيب الحمل هنقول نزل ميتا ما فيش حالة، العم يبقى عاصب هياخد الباقي. مسألة فيها ربع وتلت يبقى من كام؟ من 12. الزوجة لها الربع 3، الأم 4 التلت، الحمل ما فيش، العم للباقي تعصيبا يبقى له 5. يبقى دي مسألة الموت من 12، الزوجة هتاخد 3، الأم اللي هي أم المتوفى وهي حامل هترث 4، الحمل ملوش حالة نازل ميتا، العم هياخد 5. طيب هنقول مسألة الذكورة، مسألة الذكورة هنفرض أن هذا الحمل اللي نزل 2 ذكران، ذكران ده لتكبير المسألة، وإلا فهي الصورة نفسها إذا قلنا ذكر واحد أو ذكرين أو ذكر هنسهلها، لكن ذكرين هيبقى فيه كام أخ الميت؟ يبقى هنا برضو صعبناها من حالة ثانية، هنخلي الأم تاخد إيه؟ السدس، يبقى هنا أصعب شوي، خليها ذكرين. ذكرين يبقى الزوجة هيفرق نصيبها؟ ما يفرقش. ليه؟ ليه؟ لا ما فيش فرع وارث متوفى، المتوفى ملوش اولاد، يبقى هنا ما فيش فرع وارث للمتوفى، الزوجه نصيبها زي ما هو. امال الحمل هنا هقول ده شقيق للمتوفى، الحمل ده هو شقيق للمتوفى، فحفرت ذكرين عشان اقلل نصيب الام ام المتوفى الى ايه؟ من التلت، هخلي النصيب بتاعها تاخد السدس، الزوجه ربع زي ما هي، الام خدت السدس، العم هياخد ايه هنا؟ محجوب، محجوب، يبقى أشقاء المتوفى يحجبون العم، يبقى الحم العم الآن صار محجوب. طيب مسألة الذكورة بفرض الذكرين هنحط بقى رموز، ذال للذكورة، نحطينا 2 بمعنى ذكرين، ثاء يبقى الأنوثة، واخد بالك؟ يبقى هنا بنقول في مسألة الذكورة كان عندي ربع وسدس، مسألة الذكورة من 12، الربع 3، السدس للأم اللي هي الحامل هنقول 2، أشقاء المتوفى صاروا العصبة الآن، صاروا العصبة أقرب من العم، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، يبقى هياخدوا كام؟ أخدوا 7، يبقى هنا 3 للزوجة 2 للأم، الباقي 7 من 12، العم ملوش حاجة. يبقى دي مسألة الذكورة، كان عندي مسألة الموت من كام؟ من 12، مسألة الذكورة من كام؟ من 12 برضه، يبقى فاضل لي مسألة إيه؟ الأنوثة، إنه يكون أنثى، هفترض برضه أنثيين. مش كده؟ أنثيين هنزل نصيب مين؟ الأم، هينزل نصيب الأم، وبرضو العم اللي هو هياخد بالتعصيب هيقل النصيب بتاعه، يبقى أنا بفترض الأضر للموجودين، ياخدوا الأقل وشيل الباقي لهذا الإنسان اللي هيجي لما نشوف هيطلع لنا إيه، يبقى هنا هنفترض أنثيين. طيب الزوجة نصيبها الربع في كل الأحوال، الأم نزلت للسدس، الحمل افترضت شقيقتين لهما الثلثان، لهما الثلثان عشان المسألة مسألة ايه؟ كلالة، دول اخوة المتوفى في الكلالة، يبقى ان كانوا اثنتين لهما الثلثان. طيب العم له الباقي تعصيبه. مسألة فيها ربع وسدس وثلثين هتبقى من كام؟ من 12. الربع للزوجة 3، السدس للأم الحامل 2، الشقيقتان لهما الثلثان كام؟ 8. المجموع 3 و2، 5 و8، 13. العم هيتفضلوا ايه؟ يتفضلوا ايه؟ ولا حاجة. المعاصر بيأخذ الجميع لو ما فيش ورثة، يأخذ الباقي لو بقي، ما يأخذش حاجة لو أصحاب الفروض أخذوا. يبقى هنا المسألة مسألة عائلة عائلة، هنقول العم ملوش حاجة، وهنخلي 12 دي إيه 13، يبقى أشطب 12 وخلي مكانها 13. يبقى اختلفت مسألة الموت عن الذكورة عن الأنوثة، مش كده؟ مسألة الموت 12، الذكورة 12، الأنوثة 13. يبقى المفروض أنا أعمل إيه؟ أوحد المخارج بتاعتي، أوحد المخارج، أخلي المخرج من كام؟ هنقول بين الـ 12 والـ 13 بينهم إيه؟ تباين. يبقى هضرب الـ 12 في الـ 13 عشان أطلع العامل المشترك اللي يقبل الجميع القسم عليه. يبقى هضرب مسألة الموت في 13، مسألة الذكورة هضربها في كام؟ برضو في 13، مسألة الأنوثة هضربها في 12، مش كده؟ عشان أطلع العامل المشترك واحد. دي مسألة الموت ميم، هنا نقصد بها الموت هنا. طيب، وهنا مسألة الذكورة، وهنا مسألة الأنوثة بالمخرج الجديد بتاعها. المخرج الجديد هيبقى كام؟ 13 في 12 ب 156، برضو 13 في 12 ب 156، 12 في 13 ب 156. يبقى أنا وحدت المقامات بتاعتي أو المخارج، خليت القسمة كلها من 156، المخرج بتاعنا 156. هرجع لمسألة الموت، هقول هنا المخرج 156، ضربت المسألة كلها في 13، الزوجة كانت بتاخد 3 من 12، هضرب في 13 يبقى هتاخد دلوقتي كام؟ 39. الأم الحامل في مسألة الموت كانت بتاخد 4 من 12، هضرب في 13 تبقى كام؟ 42. الحمل ما فيش، العم كان بياخد 5 هنا، هضرب في 13 هيطلع له كام؟ 65. يبقى العم هياخد 65. ادي مسألة ان الجنين كان ميتا كم؟ 52. 5 في 13 في حاجة مجهولة. الام 4 في 2 52. طيب معلش، يبقى الزوجة خد 39 من 156، الام 4 قلنا في 13 52، الحمل ملوش مسألة الموت، العم خد 65. مسألة الذكورة بعد كده من 156، هذه الذكورة هنا ضربناها في 13، 12 في 13 156، الزوجة 3 في 13 39، هو نفس نصيبها في مسألة انه ميت او انه حي. الام كانت بتاخد 2، حضرت في 13 26. هنا الحمل في مسألة الذكورة 91، هو كان بياخد 7 من 12 في الذكورة، هضرب المسألة في 13 يبقى 7 في 13 91. العم في مسألة الذكورة مش هياخد حاجة. مسألة الأنوثة كانت من 13، مسألة عائلة، ضربناها كلها في 12، الزوجة نصيبها بقى 36 في مسألة الأنوثة 3 في 12. الأم الحامل كانت بتاخد في الأنوثة 2 من 13، دلوقتي هتاخد 24 من 156. الحمل إنه هو أنثيين كانت بتاخد 8 من 13، دلوقتي هياخدوا 96 من 156. العم ملوش حاجة في المسألة. يبقى أنا طلعت مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة، فاضل لي إن أنا أعمل إيه؟ يعطى ويوقف. يبقى نقول هنوزع قد ايه، هوزع ايه فيها؟ كل مسألة هشوف اقل الحاجات اللي ياخدوها هنعطي الاقل ويوقف الباقي. يبقى هنا بنقول هنعطي للزوجة كانت بتاخد في مسألة الموت 39، الذكورة 39، الأنوثة 36، يبقى حديها كام؟ 36، هذا الاقل. هنشيل لها 3 لو انه نزل ميتا او انه كان ذكرا، يبقى هتاخد 3 الباقي. هنا الام الحامل في مسألة الموت اذا نزل ميتا هتاخد 52، اذا نزل ذكرا يبقى 26، انثى هتاخد 4 او انثيين هتاخد 24، يبقى هنديها ايه؟ أقل الأمر السابق اللي هو 24، وحنشيل لها الفرق بين 24 وال 52 هيبقى 28. العم كان في صورة بياخد 65 إذا كان الجنين ميتا، وصورة تانية بياخدش حاجة يبقى مش هنديله حاجة، ونقول هنشيل 65 لعله ياخدها. هنشوف ان نجمع مسألة يعطى هنا اللي هيخرج في 36 وفي 24، يبقى اللي هيطلع يعطى يوزع 60 قسم من 156 قسم. يعني بوزع الميراث كله على 156 قسم، هنوزع منه 60 والباقي هو اللي هيتحاش لغاية ما نشوف الجنين ينزل ايه ونوزع الباقي. يبقى دي صورة أو صورة الحمل. إزاي بقسم الميراثية؟ هي نفس الصور السابقة بس بحل حاجتين أو ثلاث حاجات في المسألة الواحدة. ده بالطول كده بتمشي المسألة. هتلاقي بعد كده مسائل في المناسخات هتبقى بالارتفاع، هتبقى تحت تحط حاجات جديدة، مثلا الإنسان توفي بتحط في المسألة تحته النصيب بتاعه. طيب نشوف مسألة أخرى شقيقة وأخ لأم. شوف هنا مسألة فيها شيء جديد، هنقوله شقيقة الإنسان اللي توفي ترك شقيقة له وترك أخا لأم وترك زوجة أب حامل، مش أمه بقى الآن، دي مين؟ زوجة أبيه. زوجة أبيه لما زوجة أبيه دي هينزل الحمل بتاعها بالنسبة له هو هيبقى إيه؟ أخ من أب، ما هو الشقيق. يبقى الآن هذا أخ لأب وليس شقيق. يبقى دي النقطة اللي في هذه المسألة اللي زيادة، إنه زوجة الأب ترث ولا لا ترث؟ إنسان توفي ترك زوجة أبيه، ترث منه؟ لا ترث، غريبة عنه، غريبة لا ترث. يبقى هنا زوجة الأب فقط هو الحمل اللي عندها، هنشوف هذا هيكون أخا لأب ولا هتكون أختا لأب، واحد ولا اثنين. والحمل أهو قدامنا اللي من زوجة الأب. المسألة صورتها مسألة إيه؟ مسألة كلالة، مسألة كلالة. يبقى الموجودين هندي فرائض، إذا كان حد هياخد عصبة هنشوف. مسألة الكلالة هنقول بافتراض إن الحمل ده مات، يبقى ما عنديش إلا الشقيقة والأخ الأم، مش كده؟ الشقيقة هنديها النصف، الأخ الأم هديله إيه؟ السدس، مش كده؟ زوجة الأب ملهاش حاجة، غريبة، الحمل ميت، يبقى المسألة فيها نص وسدس من كام؟ من ست. الشقيقة لها النصف ثلاثة، الأخ الأم له السدس واحد، زوجة الأب ملهاش حاجة، الحمل ميت. يبقى عندي المسألة الشقيقة خدت ثلاثة والأخ الأم خد واحد، أصبح المسألة مسألة إيه؟ ناقصة الآن، ناقصة بقى فيها رد، يبقى فيها رد. هنجمع شقيقة خدت ثلاثة والأخ الأم خد واحد، المجموع أربعة من ستة، بحول ستة دي خليها كام؟ أربعة. يبقى أنت بتاخد تطبيق على المسائل السابقة اللي أخذناها قبل كده. طيب هي دي مسألة الموت حليناها. نشوف بافتراض إن زوجة الأب خلفت اثنين، خلفت اثنين، يبقى هنا عندي أخوان لأب، أخوان لأب. يبقى كأن المسألة فيها شقيقة وأخ الأم وفيها إيه؟ أخوان لأب، أخوان لأب، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى هنا نقوله زوجة الأب دي غريبة ملهاش حالة. ممكن تورث زوجة الأب دي حاجة؟ ممكن؟ امتى؟ لو نزل، لو نزل حيا، لو بعدين مات، لو نزل استهل صارخا، الجنين اللي في بطنها ده استهل صارخا ثم مات بعد ذلك، يبقى على ذلك الآن هي سترث في ابنها، مش كده؟ يبقى هنا أم دي اللي هنقول مناسخة في مسائل المناسخة اللي هناخدها في نهاية المورث. يبقى هنفترض ذكرين هنا، ونقول الشقيقة هتاخد النص، الأخ الأم خد السدس بتاعه، الباقي هيكون للأخوين لأب، خدوا الباقي. طيب نص وسدس مسألة من ستة، النص ثلاثة من ستة، السدس واحد من ستة، أخوين لأب هياخدوا الباقي اثنين من ستة. المسألة هنا مسألة عادلة، ثلاثة واحد واثنين، مسألة عادلة. يبقى دي مسألة الموت، دي مسألة الذكورة. بعد كده هنفترض مسألة ايه؟ الأنوثة. هنفترض أنهما أنسيان أيضا، ده افتراض في المسألة. وإن كان هو لو ذكر واحد هي نفس الحل بتاعها، إنما هتفرق في النهاية في رفع الكسر في آخر المسألة، يعني تصعيب المسألة. وإلا كان ذكر واحد هو أخ الأم، أخ لأب، هيرث الباقي تعصيبا، مش هتفرق إن واحد أو اثنين. طيب يبقى هنا بنقول الشقيقة لها النصف في مسألة الأنوثة، الأخ لأم هو السدس بتاعه زي ما هو. الحمل إذا كان أختين لأب هيبقى لهم إيه؟ تكملة الثلثين، يبقى لهما السدس تكملة الثلثين. مسألة فيها نص وفيها سدس هتبقى من ستة برضه. الشقيقة لها النص في مسألة الأنوثة، الأخ لأم له السدس يبقى واحد، الزوجة دي زوجة الأب غريبة، أختين لأب لهما السدس يبقى واحد. المسألة مسألة إيه؟ ناقصة، هي مسألة ناقصة، عندي 3 و1 4 و1 5، يبقى هخلي الستة دي إيه؟ هي مسألة رد، بقت 5، يبقى اتغيرت المقامات هنا، اتغيرت المقامات اللي عندنا، المخرج في مسألة الموت من 4، في مسألة الذكورة من 6، مسألة الأنوثة من 5. طبعا يعني اسهل لك انك تفترض انه ذكرين او انثيين بحيث ان ما يحصلش مشكله في النهايه. ممكن انك تفترض انه ذكر واحد او انثى واحده، برضه ما هيش مشكله في صوره زي الصوره دي، الانثى لها برضه السدس تكمله الثلثين، الذكر الواحد هياخد الباقي تعصيبا في هذه مثل هذه الصوره. لكن احيانا في حل المسائل اذا تعودت انك تكتب ذكرا واحدا او انثى واحده قد يفرق الحل اذا كان اكثر، فإذا تعودت تكتب ذكرين أو أنثيين لعله يطلع لك المسألة في النهاية تكون أدق. يبقى هنا فرضنا الموت، فرضنا الذكرين والأنثيين، عايزين نوحد بقى المخارج اللي عندنا 4 و6 و5، المخرج هيبقى من كام؟ من كام؟ 30؟ من كام؟ من 60. ليه من 60؟ هنقوله هنا الأربعة مع الستة بينهم إيه؟ توافق بالنصف، يبقى أنا هاخد نص واحدة أضربها في الثانية، نص الأربعة 2 أضربها في الستة بكام؟ ب12، يبقى هنا الأربعة في 2 ب12. وبعدين عندي الخمسة بينها وبينهم إيه؟ تباين، يبقى عندي هنا كان في 12 وأضربها في الخمسة تبقى بكام؟ ب60، يبقى هنا المسألة هضرب الأولانية الأربعة في 15 عشان تبقى 60، وهضرب الثانية في 10 عشان تبقى 60، وهضرب الخمسة في 12 عشان تبقى 60، أوحد المقامات دي كلها، يبقى عندي هنا مسألة الموت، مسألة الذكورة، مسألة الأنوثة، هخلي كله من 60. واضحة كده؟ يبقى أنا وحدت المقامات بتاعتي عشان أقدر أقارن بين الأنصباء اللي موجودة. هنا في مسألة الموت كانت الشقيقة بتاخد 3 من 4، يبقى حديها الآن بعد ما ضربت في 15 هتبقى 45 في مسألة الموت. الأخ الأم كان بياخد 1 من 4 الربع، حديله الآن هضرب في 15 يبقى 15 من 60، هو نفس الربع بتاعه. الزوجة الأب دي ما كانش لها حاجة، الحمل ما كانش لها حاجة لمسألة الموت. مسألة الذكورية برضو من 60، أنا ضربت الخانة كلها في 10. الشقيق قد تاخد 3 من 6 اللي هو النصف، الآن هتاخد 30 من 60. الأخ الأم كان بياخد 1 من 6، دلوقتي هياخد 10 من 60، دي ملهاش حاجة. الحمل كان بياخد في المسألة الأولانية اللي هي في الذكورة هنا 2 من 6، دلوقتي هديله 20 من 60. يبقى خلصنا مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة نفس الحكاية، بضرب كل الخانة في 12، 5 في 12 ب60، 3 بتاع الشقيقة في 12 ب36، الواحد بتاع الأخ الأم في 12 ب12، دي ملهاش حاجة. الحمل في مسألة الأنوثة هضرب 1 في 12 ب12، يبقى أنا عندي أدي مسألة الموت من 60، الذكورة كذلك، الأنوثة كذلك، أبتدي أقارن بين الثلاث خانات وأدي الأقل، هقول يعطى وأقول يوقف. يعطى الشقيق قد تاخد مرة 45 ومرة 30 ومرة 36، أديها كام؟ الأقل اللي هو 30. هنا الأخ الأم مرة 15 ومرة 10 ومرة 12، يبقى هنا حديله كام؟ 10. هنا الحمل كنت بفترض له مرة حاجة ومرة حاجة ومرة حاجة، حديله إيه؟ ولا حاجة، فين الحمد لسه ما جاش هنا، ده انا بفترض بس افتراض، يبقى هنا ما تعبش نفسي في كتابه حاجه. يبقى عندنا هنا الشقيقه اديناها 30، الاخ الام ادينا له 10، الخانه الاخيره اللي عندك هنا اللي هي يوقف 15 للشقيقه، يمكن تاخدهم يوقف كذا، مش شرط ان انت تحطها هنا، او يعني يكفي فقط اللي هو فوق يكون موجود، يعطى كام؟ هنا يعطى 40، وهنا يوقف بطرح الأربعين من الستين يفضل لي كام؟ 20، سواء أنا كاتب حاجة تحت أو فيه، لأن ما بجمعهمش على بعض الحاجات اللي بخانة لي. نشوف مسألة ثانية في الحمل، بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل. مسألة ثانية، بنت وبنت ابن، يبقى إنسان توفي وترك بنته وترك بنت ابنه، مش كده؟ وترك زوجة لابنه وهي حامل، سواء ان هو الـ الـ الـ الابن ده، هذا الابن المتوفى الان او ابن قبل كده متوفى قبل ذلك، فترك زوجة لابن حامل. يبقى عندي بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل، هنحط هنا الحمل، بنت وبنت ابن. هنفترض في الاول ان الحمل ده ايه؟ مسألة الموت ميت، يبقى البنت أقول لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، الحمل ميت، زوجة الابن الحامل لها حاجة؟ غريب غريب. طيب يبقى مسألة الموت في نص وسدس بقت من 6، النص للبنت 3، السدس البنت الابن 1، الحمل ميت، زوجة الابن غريبة. هنفترض بعد ذلك مسألة ايه؟ الذكورة والأنوثة. لو فرضنا ذكرا واحدا تمشي المسألة، لو فرضنا ذكرين هذا أفضل، أما نفترض الذكرين هذا أفضل، لأنه حيقل نصيب بنت الابن، مش كده؟ يعني هنا لما يكون ابن ابن واحد مع بنت ابن بالذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى مسألتهم الاثنين من كام؟ من 3. إذا فرضنا ذكرين يبقى مسألتهم من كام؟ من 5، يبقى بنت الابن هينزل نصيبها من ثلث الخمس، يبقى افضل افترض بها ايه؟ الاضر اللي في المساله. يبقى هنا المساله الاولى كانت من 6، وهي مساله ناقصه زي ما احنا شايفين، بقت من 4، البنت لها 3/4 وبنت الابن لها الربع. مساله الذكوره هنقولها من 2 ذكرين، برضو عندنا بنت اللي هي الاولانيه وفي بنت الابن، والحمل ذكرين اللي هم ابن ابن 2، ابن ابن بنت ابن وابن ابن، دول هيعصبوا هياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى المساله كانت فيها نص للبنت والنص الباقي هتاخده بنت الابن مع ابني الابن، يبقى هنا تعصيب. مساله من 2 هي مساله ذكوره، بنت الابن هتاخد 1، دول هياخدوا الواحد التاني. واضحه لغايه كده؟ هنقول مسألة الذكورة هيتقسم اللي هو الواحد ده تعصيبا بين بنت ابن واحدة وابني ابن 2، يبقى انا هقسم بنت الابن دي هتاخد 1، ابن الابن هياخده كام؟ 4، يبقى هنا 1 إلى 4، الواحد دي هقسمها بنسبة 1 إلى 4، يبقى هضربها في كام؟ هضربها في 5، إذا ضربت الواحد في 5 يبقى هضرب المسألة كلها في 5، أهي 5 بقت من 10 اللي هي مسألة الذكورة، من 10 البنت هتاخد 5، بنت الابن هتاخد 1، ابن الابن هياخد 2، ابن ابن هياخد 4، يبقى اجي الخمسة خليتها البنت، الخمسة التانية عبارة عن 1 و4 لبنت الابن الحية مع ابني الابن اللي لسه في البطن بفرض ذكورية فيها. يبقى مسألة الذكرين وهنا مسألة الموت. مسألة الموت كانت من كام؟ 4. مسألة الذكورة من كام؟ من 10. طيب بعد كده هنقول الأنوثة، نفترض أنثيين، أنثيين يبقى عندي البنت خدت النص، بنت ابن ومعاها بنت ابن، بقوا كام بنات ابن؟ 3 بنات ابن، لهم إيه 3 بنات ابن؟ بنقول السدس تكملة الثلثين. 3 بنات ابن لهم السدس تكملة الثلثين، يبقى هنا هنقول بنت الابن ومعاها بنت ابن هو لهم السدس تكملة الثلثين، هتبقى المسألة على الصورة دي مسألة ايه؟ ناقصة فيها رد، مسألة ناقصة فيها رد، مسألتهم من ستة، البنت هتاخد نص ثلاثة، بنات الابن هياخدوا السدس واحد، والمجموعة أربعة، يبقى خلي مسألة من أربعة. يبقى عندي دلوقتي مسألة الموت من أربعة، ذكرين من عشرة، الأنوثة أنثيين من أربعة، يبقى لازم أوحد المقامات اللي موجود. هوحدها على كام؟ على 20. هوحدها على 20، بين الأربعة هي الأربعة، ودي الخمسة تباين بينها، يبقى هنخليها المسألة بس لسه هنا المفروض نرفع الكسر هنا موجود، لأن بيقول بنت ابن، أيوه لسه بنت الابن هم اتنين، وهيتوزع بنت الابن وبنت الابن دي بقوا ثلاثة، هياخدوا واحد، يبقى اضرب المسألة دي في ثلاثة الأول، بقت من 12، البنت خدت 3 في 4 المسألة من 12، البنت خدت 3 في 3 في 9، دول خدوا الباقي اللي هو الثلاثة، هيتوزع لدي واحد والاثنين دول اثنين، يبقى كبرت بقى هنا المسألة، مسألة الأنثيين بقت من 12، الذكرين من 10، الموت من 4، يبقى دلوقتي هوحد المقامات، الأربعة داخلة في 12 مش كده؟ والعشرة والاثناشر بينهم توافق بإيه؟ بالنصف، يبقى أقسم واحدة على اثنين وأضرب الناتج في الثانية، هيبقى كام الناتج؟ الناتج من 60. طيب يبقى عندي هنا أدي من 60 مسألة الموت، ومسألة الذكورة أيضا، ومسألة الأنوثة أيضا، كله من 60. الأربعة دي عشان أخليها 60 يبقى ضربتها في كام؟ في 15 مش كده؟ يبقى حضر الخانة كلها في 15، 15 في 3 ب45، اللي هي البنت في مسألة الموت، بنت الابن كانت بتاخد واحد، هضربها في 15 هتبقى ب15. المسألة اللي بعدها اللي هي الذكورة كانت من 10، عشان أخلي 10 60 هضربها في 6، والخانة كلها هضربها في 6، 6 في 10 في 60، 6 في 5 اللي هو نصيب البنت فيها 30، بنت الابن كان نصيبها واحد هنا هضرب في 6، يبقى هنا في 6، الحمل كان بياخد هنا 4 هضرب في 10 هياخد في 6، الأربعة في 6 والله 10. مسألة الأنوثة، الأنثيين قلنا من 60، بضرب المسألة كلها في 3 ولا بضربها في 5، هنا 90 في 5، 5 في 12 ب60، والخمسة في 6 والخمسة دي 9، 5 في 9 ب45، 5 في 1 ب5، والخمسة في 2 ب10. هنا مسألة الموت كان بياخد 45 للبنت، ذكرين كان البنت بتاخد 30، أنثيين كانت بتاخد 45، يبقى هديها كام؟ الأقل اللي هو 30. بنت الابن كانت في صورة بتاخد 15، صورة بتاخد 6، صورة بتاخد 5، هديها الأقل اللي هو الخمسة. هنا مسألة الحمل، في مرة كان بياخد عدد معين، مرة أقل مرة أقل، بقول له لا مش هديك حاجة دلوقتي، ده أنا بوزع الميراث على الموجودين، يبقى أنا كان عندي هنا 30 و5 اللي حوزعه 35 من 60، وحبقي الباقي اللي هو 25 من 60. بعد كده عندك في الكتاب ميراث المفقود، ميراث المفقود، المفقود إنسان مشى من بيته، فقد هذا الإنسان، كان مسافرا ما رجعش، إنسان راح الحرب ما رجعش، أسر، إنسان غرقت بيه سفينة، وقعت بيه طيار، يبقى هنا الإنسان المفقود ما احناش عارفين حي ولا ميت، قد نستيقن أنه ميت في حالة زي ما نقول غرقت السفينة في مكان محصور ومحدش طلع منها، يوم اثنين ثلاثة مفيش حد طلع، يبقى يقينا الكل اللي فيها ماتوا، هنا طالما المكان محصور ومعروف، طيارة وقعت بالناس، هنا يقينا أنه مات. لكن قد يكون في التقاء الصفين في الحرب مثلا هذا الإنسان فقد، يا ترى هو أسير ولا إنه قتل؟ الغالب إنه ممكن يكون قتل، الغالب يكون قتل، يبقى هيجتهد العلماء في إنه نصبر قد إيه لغاية ما نعرف إن ده حي ولا إنه ميت. إنسان خرج من بيته في غيبة ظاهرها السلامة، مسافر، وبعدين مثلا معناش عنه حاجة بعد ذلك، احتمال انه يرجع، احتمال انه مات، احتمال انه مش عايز يظهر بعد ذلك مختفي. يبقى على ذلك هنصبر عليه قد ايه اذا كان له مال مثلا. يبقى هنا بيقول لنا في ميراث المفقود وهو من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلام، يعني غايب الغالب انه سالم في هذه الغيبه، كالاسد والخروج للتجاره والسياحه وطلب العلم، حينتظر على هذا الإنسان تتم 90 سنة منذ ولد. 90 سنة منذ ولد، المعنى يعني أن واحد سافر كان هنا له بيت وله أهل وله كذا، وبعدين سافر راح بلد من البلاد وانقطع خبر، ما احناش عارفين فين هو الآن. مش ممكن يكون هذا الإنسان بعد سنة أو سنتين أقول خلاص ده مات هنا، لا، ممكن يقعد 20 سنة 30 سنة، ولكن رجع في يوم من الأيام وبيته موجود وإبهان حقته مولود. ما افترضش أنه خلاص ما تواخد أنا الحالة الموجودة أقسمها، لا، طالما أن الغيبة اللي هو فيها ظاهرها السلام، عجبه القعدة في مكان مش عايز يرجع لهذا المكان لفترة، يبقى على ذلك نصبر عليه. قد إيه يصبر على هذا الإنسان؟ هيفضل البيت على هذا الوضع مثلا؟ يقول لك والله الغالب أنه يعيش إلى 70 سنة مثلا غالبا، يعني أقل منها شوية يعيش ل80 سنة، النادر يصل إلى 90 سنة. فلذلك العلماء بنوا هذه المسألة على العادة. العادة اللي قال 70 سنة قالوا أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أعمار الأمة من 60 إلى 70، قالوا على ذلك يبقى بعد ما يبلغ هذا الإنسان 70 سنة يبقى نوزع الميراث أو الشيء الذي تركه، طالما أنه بقاله 20-30 سنة مش عارفين عنه حاجة، الآن سنه وصل ل70 سنة يبقى نوزع التركة. البعض احتاط زي الحنابلة هنا قالوا لا نصبر لغاية 90 سنة، البعض احتاط أكثر زي الأحناف فلهم أقوال فيها، منها أن يصبر عليه لغاية 100 سنة، ومنها إلى 105، ومنها إلى 120 سنة. كل ده جابوا منين 100 سنة و 120 سنة و 105؟ قالوا الغالب اللي في زمن معين بيصل فيه الإنسان 60-70، الندرة أنه بيوصل لحاجة، طب نستنى احتياطا لغاية ما يبقى هذا الإنسان عنده 100 سنة وما فيش خبر عنه، مش هنسيب المال زي ما هو كده موقوف ما فيش حد يستفيد به، لا، هنيحكم الآن القاضي بأن هذا الإنسان توفي ويوزع هذا المال على من يستحق هذا المال من الورثة. يبقى مسألة أنه كم سنة لغاية سن كم ليس متفقا عليها كما ذكرنا، وإنما اختلف العلماء فيها، فعلى ذلك ترجع لاجتهاد القاضي في هذا الشيء. فإذا اجتهد في المسألة وأخذ بأنه إذا وصل لسن 90 عمل بذلك، أكثر أو أقل يعمل باجتهاده فيها. طيب بيقول لنا وعنه عن أحمد ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وذلك مردود، يبقى راجع للاجتهاد للقاضي يجتهد في هذه القضية بعينها، إن يصبر على هذا الإنسان لغاية إمتى؟ لغاية ما عنده 70 سنة 80 سنة 90 سنة، اللي يجتهد فيه في القضية ويحكم به فيه في توزيع المال. هذا قول الشافعية ومحمد بن حسن، ومشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، قالوا لأن الأصل حياته، يعني عايزه ينتظر لغاية ما يستيقن أنه مات أو يمضي مدة. المدة دي قد إيه؟ عدم التحديد وتركها لاجتهاد القاضي هو اللي عليه هؤلاء اللي ذكر في هذه الصورة. طيب هنمشي مع أنه على 90 سنة، أن القاضي اجتهد وأخذ أن هذا الإنسان لما يبلغ 90 سنة في هذه الحالة هنوزع المال. أن ممكن الغائب يكون غابه عنده 65 سنة مثلا، فجيء الموجودون قالوا للقاضي أنه عايزين نوزع التركة، ليه أموال كثيرة هتفضل أموال محبوسة، ليه عايزين التركة؟ فيجتهد القاضي والله سنه كامل الآن، سنه 65 سنة، هنستنى عليه أقصى حاجة هنستنى 15 سنة كمان، هنستنى 20-25 سنة كمان لغاية ما يبقى عنده 90 سنة، ثم نوزع هذه التركة على الموجودين. يبقى يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظار. طيب دي إذا كانت الغيبة ظاهرها إيه؟ السلام، إنه إنسان سافر هاجر من البلد راح لبلد أخرى وله أموال في هذه البلدة وله عمارات له عقارات ومش معروف عنه حاجة، غاب، يبقى ينتظر القاضي ولا يحكم بوفاته لغاية ما يمر عليه فترة مثله يموت فيها. إذا كانت هذه الغيبة ظاهرها الهلاك، يبقى هنا مش ممكن هيكون غيبة ظاهرها الهلاك ونقول هنستنى بعمر 90 سنة، لأن الغالب أنه سفينة غرقت في البحر، ما الغالب أنه ما نجاش، الغالب أنه هالك فيها، يبقى على ذلك ينتظر فترة يظهر فيها هذا الإنسان، يظهر فيها هذا الإنسان. قال لنا كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين في القتال، يعني صف المسلمين وصف المشركين، حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. ده إذا كان يرجى أنه يمكن في احتمال 1% 10% أن يكون حي، احتمال هذا الشيء. لكن إذا كان اليقين أنه ميت فأنا مش هنتظر شيء، مش هنتظر شيء. فرضنا أن السفينة غرقت في مكان والمكان محصور، ما فيش مكان، ما فيش نجاة في هذا المكان، بحر عميق، ما فيش احتمالات أنه خرج من مكان آخر، يبقى على ذلك يجتهد الحاكم في التقدير. الآن طيارة وقعت بهم، الغالب أن الكل ماتوا اللي فيها، أو اليقين ذلك أن الجميع توفوا فيه. بيقول لنا الانتظار 4 سنوات إنها أكثر مدة الحمل، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك. طبعا الكلام ده ممكن في الماضي يكون له وجهة من النظر، إنه 4 سنين بهذا التعليق، إن ال4 سنين يقول لك إنها أكثر مدة الحمل. المرأة لو أنها حامل ممكن بتضع الحمل بعد 9 أشهر، ده الغالب، النادر أن يزيد على ذلك حصل. فانتظار غائب زي الجنين أنه ينزل إمتى ممكن ينتظر عليه إلى هذه الفترة، ده كان في الماضي، الآن هذا شيء نادر جدا بل لعله غير موجود الآن. مسألة أنه جنين ينتظر عليه 4 سنين غالبا في العالم كله ما بيحصلش الآن، أنه إذا وصل 9 أشهر وما نزلش بينزلوا بالعافية، ما فيش بيقعد لا سنة ولا 2 ولا 10 سنين. فعلى ذلك مسألة 4 سنين دي فيها نظر في الجنين، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، لتعليل في الماضي ممكن يكون، الآن أنه سهل الاتصال بالتليفون من مكان لمكان. مسألة انتظار كانوا في الماضي يقول مثلا أن في مواسم الحج ممكن الناس إيه حيسافر السنة دي، سافر السنة الجاية، يجي حد من البلد اللي هو فيه يجي الآن في الموسم، الآن مش مستنيين موسم الحج عشان يتعرف أخبار الغائبين، ما يعرف خبر الغائب منين في الحج ومين حيعرف مين في الحج، لكن الآن كل الدنيا فيها تليفونات للاتصال، الإنسان يتصل بمكانه فيتعرف أن هذا الإنسان حي أو ميت بتلغراف، بإرسال رسالة، بغير ذلك. فهي تحتاج لنوع من الاجتهاد الجديد، لكن التعليل بأنه 4 سنين مدة تردد التجار ومدة وضع الحمل ومدة تردد المسافرين، بعد انقطاع الخبر عن أهلي إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك، ينظر في إيه الحادثة اللي حصلت، ومع وجود الإنسان ده في إيه طيارة وقعت بيه مثلا، هستنى 4 سنين في إيه، ما كل اللي وقع من الطيارة يقينا حيكون ميتا، سفينة غرقت في مكان في المحيط مثلا، ضروري سمك أكل كل اللي فيها، هيجيبوا منين اللي نجا هذا. يبقى هنا انتظار انه لازم ينتظر 4 سنين، لا، ده اجتهاد، ده اجتهاد من العلماء، ومن الممكن ان يجتهد فيه اجتهاد اخر غير ذلك. لكن لو اخذ القاضي بذلك وانتظر على هؤلاء 4 سنوات افضل لعدم مخالفة الماضي. تعتد زوجته عدة الوفاة وتحل الأزواج بعد ذلك، نص عليه الاتفاق الصحابة على ذلك، يعني بيقول لنا انه بعد 4 سنوات تعتد المرأة عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد عدتها. قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن 5 من الصحابة، وقد يروى عن عمر من 8 أوجه. قيل زعموا أن عمر رجع، قال: هؤلاء كذبون. قيل: فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب. المعنى أن الصحابة اجتهدوا، وهو اجتهد صحيح في ذلك، اجتهدوا أنه يستنوا 4 سنين في مثل هذه الحال، 4 سنين للعلل التي ذكرناها، أنه الاتصال بين البلدان، يمكن حد يسافر السنة دي يجي مكة المدينة، يجي السنة الجاية، السنة اللي بعدها 4 سنوات. الآن مسألة 4 سنين أو كذا يمكن يكون فيها يعني انتظار طويل، خاصة إذا كان في غيبة الغالب فيها الهلاك لهذا الإنسان، لكن الأحوط العمل بذلك ينتظر هذه الفترة. طيب، الحكم في ميراث الإنسان المفقود أنه حي في حق ماله فلا يرث منه أحد، وميت في مال غيره فلا يرث من أحد، يعني ماله هو نعتبر كأنه حي، محدش يأخذ المال هذا لغاية ما يحكم القاضي بأن هذا محكوم بوفاته. ميت في حق غيره، إنسان غيره توفي وهو من ضمن الورثة لهذا الإنسان، يبقى مش هقول هذا المال هبعتهوله وأبعت فين، لا كأنه ليس موجودا الآن، لكن ببني على الاحتمالات في ذلك بوقف هذا المال لغاية ما صح موت هذا الإنسان. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قام به بينة. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. المعنى إيه؟ المرأة فقد زوجها بقاله 3 سنين، فرحت الحاكم مش هيقول لها استني من دلوقتي 4 سنين، لا، يبقى 3 سنين محسوبين من 4 سنين إذا كان اجتهاد الحاكم على أنه ينتظر 4 سنوات. يبقى هنا يقول ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، يعني فرضنا هذه المرأة اللي غاب زوجها لغاية في غيبة ظاهرها السلامة لغاية ما بلغ سن 90 سنة، الآن هذه المرأة حيحكم فيها بإيه؟ حيتقال لها استني السنة إيه، ما خلاص الآن زوجها عنده 90 سنة، بيحكم القاضي الآن أن هذا في حكم الوفاء وأنه متوفى. كذلك إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، هنا انتظر المرأة بقاله 4 سنوات وكان في الحرب وكان بين الصفين، الغالب أنه هلك، يبقى على ذلك مش هيضرب لها الحاكم مدة الآن، ولا تحتاج أن الحاكم يقول لها أو يجيب أولياء هذا الإنسان اللي هيحكم عليه بالوفاة ويقول لهم طلقوا، أن الطلاق يتعارض مع الوفاة، الطلاق يتعارض مع الوفاة، يبقى على ذلك هنا مش محتاج. لكن إذا فعل كما فعل عمر رضي الله عنه فقد احتاط، سيدنا عمر رضي الله عنه احتاط في ذلك. قال عبيد أو هنا قبلها بيقول لنا ولأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته، وما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها، وده حسن عن عمر رضي الله عنه، خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي 4 سنين ففعلت ثم أتت، فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10 ففعلت ثم أتت. يبقى هنا سيدنا عمر رضي الله عنه أمر المرأة إنها تنتظر 4 سنوات حتى يحكم أن هذا توفي. طيب بعد 4 سنوات الآن قضى عمر أن هذا متوفي، فيقول لها اعتدي الآن عدة إيه؟ الوفاة، كأنه توفي اعتدي الآن عدة الوفاة. طيب ثم أتته لما جاءت وقد اعتدت فقال أين ولي هذا الرجل؟ سيدنا عمر بيسأل مين أولياء قرايب هذا، أبوه أخوه عمه أولياء هذا الرجل. فجاء وليه فقال طلقها، فقال طلقها. لاحظ أن هنا حكمان مختلفان، حكم بأن هذه زوجها متوفى فأمرها بالعد 4 أشهر و10 ثم أمر بالتطليق، وده خالفه فيه غير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يبقى هنا عمر رأى أنه يحكم بالوفاة وتعتد عدة الوفاة، وأيضا احتياطا يأمر ولي هذا الإنسان الغائب بتطليق هذه المرأة، لكن خالف ابن عباس وابن عمر فرأي أنه ما يلزمش التطليق، حكمنا بالوفاة يبقى لا نحكم بالتطليق. المهم أن ولي الرجل طلق المرأة، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئتي، فتزوجت. عدت فترة ظهر زوجها الأولاني مرة ثانية في قصة عجيبة جدا، قصة صحيحة، القصة صحيحة. لما رجعت سأله عمر أين كنت، فقال استهوتني الشياطين، استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض. في رواية أن الرجل كان طالع للمسجد، رايح للمسجد، رايح يصلي العشاء، وإذا بالشياطين تخطفه من المكان اللي فيه. إيه اللي حدث؟ كيف خطوط؟ لا ندري كيف صنع هذا الشيء أو كيف صنع، لكن صحيح هذا صح عن عمر رضي الله عنه في هذه القصة، حصل هذا الشيء إنه الإنسان خطف، إنه عملوا حاجة في عقل الإنسان بحيث إنه لا يدري أين هو وخلوه في مكان الله أعلم في الأمر اللي كان. فالرجل يقول ما أدري في أي أرض، كنت عند قوم يستعبدونني، كأنه الجن أخذوا هذا الإنسان صيروه عبدا عندهم، صار عبدا وهو لا يدري أين هو في أي أرض هو. قال حتى غزاهم قوم مسلمون، يعني جن آخر مسلم غزا هؤلاء القوم، فكنت في من غنموا. يبقى كأنه في جهاد بين جن مسلم وجن كافر. الجن المسلم وجدوا هذا عند الكفار، انت ايه اللي جابك، انت رجل من الانس، ايه جابك هنا؟ قال فكنت في من غنموا، فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن، فما لك وما له، ايه اللي جابك عند هؤلاء؟ فاخبرتهم خبري، فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح، أنت رجل مسلم، أنت رجل من الإنس، من الإنس تحب نوديك فين؟ فقال بالمدينة. قلت بالمدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرب، أصبحت الجن المسلم جابوا ورجعوا لبلده تاني بالمدينة. قال أصبحت وأنا أنظر إلى الحرب. كل هذا الوقت اللي غايب فيه أكثر من 4 سنوات أو 4 سنوات وهو لا يدري أين هو، عمالين يروحوا به في الأرض شمال ويمين وهو لا يدري أين هو، وهم يستعبدونه يستعبدونه. زاد البيهقي في رواية فأما الليل فلا يحدثوني، إذا هم بالليل مشغولين بالخراب لا يحدثون، وأما النهار فإعصار ريح، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره، يعني بيذكر هم بالنهار هم شايفها، بالليل هم ما حدش يكلمه منهم بالليل، بالنهار ريح شديدة إعصار هائج وهو يتبع هذه الريح اللي شايفها أمامه، شايف إعصار أمامه اللي هم الشياطين أو الجن وهو يمشي وراءهم. طيب الآن جاء هذا الرجل حيعمل إيه مع زوجته؟ وزوجته تجوزت خلاص، حيعمل إيه؟ كأن عمر احتاط لذلك لما جاب أولياءه وجاب وليه وقال له طلق طلق، كان سيدنا عمر كأنه حاسس أن الرجل حيرجع في يوم من الأيام، إذا رجع الرجل وبعدين يلاقي أن زوجته تزوجت هيبقى الأمر شديد على نفسه، فلما يلاقي أن وليه طلق يمكن يهبط شوية ويهدى شوية عن هذا الأمر. فكانت فراسة من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قضى بهذا القضاء العجيب، أنه حكم أنه ميت ومع ذلك حكم بأنه وليها يطلقها، وهذا الذي خالفه غيره فيه، ولكن كان له وجهة نظر في هذه القضية رضي الله تبارك وتعالى عنه. خيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، يعني عايز زوجتك ولا ترجع لك المهر بتاعك، فاختار الرجل الصداق وترك المرأة. الحديث صححه الألباني. قضى بهذا القضاء عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس اللي هو ينتظر على المفقود 4 سنوات ثم تعتد امرأته منه عدة وفاة. تفضل يا شيخ. يقول لنا قضى بهذا القضاء اللي هو قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه انه انتظر 4 سنوات ثم تؤمر المرأة بالاعتدال عدة الوفاة. قضى به عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس رضي الله عن جميع. قال وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا، هذا كلام صاحب الكافي. إذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأطاع ففي المال أولى، ففي المال أولى. يقصد إيه؟ لك إذا كان عمر حكم على الرجل بعد 4 سنوات لأنه توفي وجعل امرأته تتزوج، أيهما أشد، المرأة الزوجة ولا المال؟ الزوجة أشد، فكونوا أمرها أنها إن شاءت تزوجت فتزوجي بالمال من باب أولى أنه يقسم بعد هذه الفترة. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله. إذا أمرت زوجته يعني أن أيهما أكثر، إذا كنا حنأمر المرأة أن تتزوج من باب أولى نقسم المال بتاع هذا الإنسان المفقود. طيب لو حصل ورجع هذا الإنسان بعد ما تزوجت المرأة وقسم المال، قال إن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، يعني إذا رجع وجد ماله مازال محدش صرفه يأخذ هذا المال الموجود بعينه ويرجع ببدل الباقي على من أنفقه، اللي خذوا المال وأنفقوا يرجع لهم هاته بدل هذا المال. وفيها خلاف، يعني هذه المسألة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في رأي من الآراء إلى أنه لا يرجع بشيء مما أنفقوه لأنهم أخذوه بحق في هذا الوقت بحكم الحاكم، ويصعب أن نقول له رجع وقد يكون كثيرا ولا يقدرون على إرجاع مثله. لكن قول الجمهور في الإرجاع لعله يكون أولى، أن الناس إذا علموا أن لو أنفقنا هذا المال وهو رجع مش هياخد حاجة هيسرعوا في تبذير المال وفي إنفاق المال كله، فعلى ذلك قول الجمهور أنه يرجع عليهم به لعله يكون أولى. طيب إن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره، إن مات مورثه يعني هذا المفقود أبوه مات مثلا، هنعمل إيه؟ هنقول ننتظر في قسمة المال لهذا الإنسان. بنقول هو مفقود ولسه ما حكمناش عليه بأنه ميت، يبقى هو من ضمن الورثة، هنحجز له المال بتاعه ونقسم باقي المال زي ما قسمنا في مسائل الحمل بالاحتمالات. كذلك هنا نفترض أن هذا المفقود حي، يبقى هيحجب مين وحيورث إيه؟ نفترضه ميتا يبقى إيه، ونفرض المسألتين ونعطي الأضرار للمولودين. أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، فإن قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله. حكمه كبقية ماله يعني أن يوزع بعد ما يستيقن أو يحكم القاضي بوفاته. من أشكل نسبه ورجي انكشافه، من أشكل نسبه، لو إن إنسان نسبه مشكل، البعض يدعي يقول هذا أخونا، هذا أخونا، البعض الآخر يقول لا هذا ليس أخا لنا، وهنا مشكل الآن أخ ولا مش أخ لهم، أو ناس يتكلموا هذا قريب فلان ابن فلان، والورثة يقولوا لا ما هوش ليس أخا لنا ولا شيء، ويرجى انكشاف هذا الشيء في شهود بس مش موجودين الآن، هيجوا في وقت من الأوقات ننتظر لغاية ما ييجوا ويشهدوا إذا طلع هو أخ لهؤلاء ورث معهم، إذا ما طلعش يبقى ما ياخدش شيئا من الميراث، يبقى يفعل فيه كما يفعل فيه الإنسان المفقود، إنه يقسم المال اللي موجود على الموجودين ويترك له نصيبه بفرض إنه سيزول الإشكال ويظهر أنه أخ لهم كالمفقود. في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به. الصورة دي ممكن تكون في نكاح الشبهة، ممكن تكون في الرق، في الرق يكون إنسان عنده أمة ووطئ هذه الأمة وبعد ذلك لم يتبين منها حمل، فباع هذه الأمة اشتراها إنسان آخر ثم وطئها، أنجبت بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر من وطئ الثاني، مش ممكن يكون من هذا الثاني، يبقى هو كان من الأول، مات الأول ومات الثاني وإحنا مش عارفين يرث مين من الاثنين. إذا رجونا انكشاف الإشكال هيتعرف وارث لمين، يبقى هي مسألة المفقود اللي بنقولها بيقسم الأولاني ليه ورث مين، يبقى ده من ضمن الورثة، قد يكون إذا ظهر وزال الإشكال إن هذا ابن للأول، يبقى على ذلك انتظرنا لغاية ما تبين. نوزع المال، فرضنا الأولان ليه 4 أولاد أو 5 أولاد، هنقول وافترضنا هذا ابن له بقى العدد بتاعهم 6، الآن كانوا 5 صاروا 6، هوزع المال على 6 وديهم ال5 أجزاء وخلي الجزء السادس لغاية ما تبين إشكال هذا الإنسان إن ابنه أخ لهم ولا ليس ابنا لهذا الإنسان. ظهر إنه أخ لهم أخذ السدس نصيبه، ظهر ان هو لا ليس اخا لهم، يبقى على ذلك وزع المال على اهله، وينظر في الثاني بنفس الصور اللي نظرنا في الاول. فان لم يرجى انكشافه بان لم ينحصر الواطئون لامه، كانت امه ووطئها انسان وبعدين باعها واشتراها اخر وهي في عدتها ولم يدري فوطئها وما تعرفش ان ابن مين من هؤلاء، ولم يرجى انكشاف الاشكال، قال لم يوقف له شيء، لم يوقف له شيء، هذا لن يتبين حاله مش ممكن اورثه بالظلم. نشوف صوره من صور المفقود الحل مساله من المسائل، زوج وأم وأخ لأم وشقيق، الشقيق ده مفقود، زوج يبقى اللي مات إيه؟ زوجة، يبقى المتوفاة الزوجة هي اللي ميت، هذه زوج، وبعدين أم هذه الزوجة وأخ لأم لهذه الزوجة الميتة ولها شقيق مفقود، مش عارفين حي ولا ميت هذا الشقيق اللي مفقود. يبقى الآن هقسم التركة باعتبار هذا الشقيق حي وبعدين هفترضه ميتا بعد ذلك. في مسألة الحياة الشقيق حي اهو، حدي للزوج النص، حدي للأم السدس، لأن في أخينه أخ لأم وشقيق، 2 يحجبان الأم عن إيه؟ عن الثلث إلى السدس. طيب الأم خدت السدس، الأخ الأم هياخد السدس، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا. يبقى المسألة بتاعة الحياة هنقول في نص السدس بقت من 6، الزوج هياخد نص 6 3، الأم خدت السدس 1، الأخ الأم خد السدس برضو واحد، الشقيق هياخد الباقي طبع له واحد. ده بفرض أن هذا المفقود كان حيا وظهر بعد فترة حنديله نصيب بتاعه، يبقى أنا حشيله واحد من ستة، ده بافتراض حياة هذا الإنسان. طب لو فرضنا أنه توفي، هنقول هذه الزوج بتاع المرأة المتوفى لحظة، أنا بقسم نصيب امرأة ميتة وهذا شقيق لها مفقود، هيظهر ولا ما يظهرش، حي ولا ميت؟ فافترض حياته طلع له نصيب من أخته واحد من ستة. طيب هنفترض أنه توفي، هنقول الأولانية اللي هي الزوجة توفيت، أدي زوجها هياخد النص، الأم هتاخد الآن إيه؟ التلت، كانت تاخد السدس عشان افترضت حياته، يبقى المتوفى لها أخوان، الآن لها أخ واحد، يبقى أمها سترث الآن التلت. الأخ الأم بياخد السدس، مسألة كده صارت عادلة من ستة، الزوج هياخد ثلاثة، الأم اثنين، الأخ الأم واحد، مسألة عادلة من ستة. هي مسألة الحياة كانت من ستة، مسألة الموت كانت من ستة، بقسم التركة باعتبار يعطى ويوقف يعطى. زوج الإنسان المتوفى اللي هي زوجته توفيت، في حالة حياة أخيها الشقيق ده بياخد ثلاثة، في حالة وفاته الأخ الشقيق المفقود بياخد برضو ثلاثة، يبقى حديله ثلاثة بتاعته. أم هذه الميتة في حالة وجود الأخ الشقيق للميتة في حياته بتاخد واحد، في وفاته بتاخد اثنين، حديها ايه؟ الأضر اللي هو الواحد، مش كده؟ بباقي واحد. الأخ لأم في حالة حياته بياخد واحد، في حالة موته بياخد واحد، ما بتفرقش، يبقى بتجيب الواحد بتاعه هذا الإنسان اللي هو المتوفى خلاص. بوزع ثلاثة واحد واحد، بوزع خمسة، وبحبس الواحد لغاية ما يظهر هذا الإنسان. إذا ظهر ادينا له نصيب بتاعه، ما ظهرش وحكم الحاكم بوفاته، بوزع هذا المال على أصحابه. ده صورة من صور المفقود. صورة ثانية، زوجة وأم وأب وبنت وابن مفقود حي، تفترضه أنه حي وحفترضه أنه ميت. يبقى هنا المتوفى زوج هذه المرأة، هذه زوجته موجودة وأمه وأبوه وبنته وله ابن مفقود غائب. يبقى هنا حوزع التركة إزاي؟ بقول الزوجة تأتم، الأم لها السدس، الأب السدس، البنت والابن ده بفرض حياتي وإنه ظهر حديهم باقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وسدس بقت من 24، تمن 3، السدس 4، السدس الأب 4، البنت والابن بياخدوا الباقي تعصيبا اللي هو 13 بنسبة 1 ل 2، يبقى حضر المسألة كلها في كام؟ في 3. يبقى مسألة الحياة بقت نضرب 3 في الخانة كلها من 72، الزوجة هتاخد 9، الأم هتاخد 12، الأب برضه هياخد 12، البنت هتاخد 13، والابن هياخد 16. دي مسألة حياة المفقود. هفترض أنه مات، يبقى أنا عندي هنا البنت هترث بالفرض مش بالتعصيب، يبقى هنحط مسألة الوفاة، حد الزوجة الثمن، الأم السدس، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا، البنت هتاخد النصف. المسألة من 24، الزوجة هتاخد 3، الأم 4، البنت النص خدت 12، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا يطلع له 5. يبقى عندي مسألة الحياة من 72 والموت من 24، يبقى لازم أخلي دي كام؟ خلي 24 72، هضربها في 3 وحط مسألة الموت هنا جنبها. ضربت الخانة كلها في 3، 3 في 24 72، 3 في 3 في 9، 3 في 4 في 12، 3 في 5 في 15، 3 في 12 في 6 في 30. يبقى دي مسألة الموت من 72، مسألة الحياة من 72 هنقول يعطى ويوقف. هندي الزوجة كانت بتاخد 9 في حالة و9 في حالة ثانية، هي 9 بتاعتها. الأم كانت بتاخد 12 في حالة وال12 في الحالة الأخرى هي ال12. الأب كان 12 في حالة و15 في حالة، بديله 12 الأقل. البنت كانت بتاخد 13 في حالة و12 في حالة، بديها 13. كانت بتاخد 13 و36، حالة 13 وحالة 36، بديها 13 وبقي 23. حجمع في مسألة يعطى هنا، حوزع 9 و12 و12 و13 46، واطرح 46 من 72 يبقى يوقف 26. مسائل هي نفس مسائل الحمل والافتراضات هي هي، يعني التكرار بس عشان نعرف زي ما هي المسألة. والمرة الجاية نكمل إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.